إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه هي الجمعة السابعة نتكلم فيها عن سورة الجاثية. نبدأها من قوله سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذه الآيات مضى ذكرها في الجمعة الماضية أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وبما أنه سبحانه المالك للسماء والأرض وله الملك والملكوت فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لأن المالك يدبر أمر مملكته فهو المدبر لأمر الكائنات. ثم انتقلت الآيات تقول: وترى يوم القيامة كل أمة جاثية. هذا الجثو سيكون إذا جاء بالنار، نعوذ بالله منها، فإن الناس بعد النفخ في الصور يخرجون من قبورهم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون النسلان الجري السريع. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقال: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيقفون قياما طويلا، ثم يكون الحساب، ثم يؤتى بالنار يجرها الملائكة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لها زفير وشهيق، يخرج منها عنق من النار يوكل بالجبارين يخطفهم، وعنق آخر يوكل بأصحاب معاصي معينة يأخذهم. موقف شديد، موقف صعب لا تتحمله قوى الناس. ولذا إذا ما جاء بها لها زافر وشهيق يجث الخلائق، يعني يسقطون على ركبهم من قيام. وترى كل أمة جاثية، ثم يكون الدعاء إلى الكتب، كل أمة تدعى إلى كتبها. أهوال القيامة شديدة، وأشدها على الناس ثلاثة: إذا مات طايرت الصحف، هل يأخذ صحيفته بيمينه أم بشماله من وراء ظهره؟ والموقف الثاني: إذا نصب الميزان، هل يخف ميزانه أم يرجح؟ والموقف الثالث: إذا ما جاء بالنار ووضع عليها الصراط حتى يجوز الخلائق. فهذه ثلاث مواقف لا أحد يتحملها: الأنبياء عليهم السلام إذا ما جاء بالنار ووضع فوقها الصراط ليمر الخلائق، كلمتهم واحدة: رب سلم سلم. فهؤلاء الأنبياء يقولون: رب سلم سلم، فكيف بنا؟ اللهم سلم سلم يا رب العالمين. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا الذي كتب عليك أنت لم تظلم فيه، إنما هي أعمالك، تم إحصاؤها عليك إحصاء تاما، ثم الله يوفيك إياها. فيا ابن آدم، إن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، لأنه بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وربك لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فيقول سبحانه: كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. اللهم اجعلنا منهم وفيهم بمنك وكرمك. فأما الذين آمنوا، والإيمان لا يكون إلا عن علم، وعملوا الصالحات، فلا بد من العمل، الإيمان هو العمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله تعالى، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته في الجنة، ذلك هو الفوز المبين الظاهر الواضح. وأما الذين كفروا يدخلون النار، فيقال لهم فيها توبيخا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، كنتم من أهل كبر، وكنتم قوما مجرمين، إجرامكم هو الكفر. وبدا لهم سيئات ما عملوا، يعني ظهرت لهم السيئات التي عملوها. السيئة أمر يسوء، فبدا لهم، ظهر لهم سيئات ما عملوا، يعني عملوه بأيديهم. وفي الآية الأخرى: سيئات ما كسبوا، يعني كسبوه بأنفسهم، ولم يظلمهم ربنا سبحانه وتعالى. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حاق بهم، أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. هؤلاء الكفار الذين كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال سبحانه: وما أرسلوا عليهم حافظين. يوم القيامة تنعكس الآية، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهم ضعفة مستضعفون، وعذبهم كفار قريش، إذا مروا بالمستكبرين كأبي جهل وغيره يقولون، يتمازحون: هؤلاء ملوك الأرض، يعني يمرون عليكم. وقد كان هم فعلا ملوك الأرض، نصرهم الله وملكوا الأرض من أقصاها لأقصاها. وأما هؤلاء المستهزئين فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، دنيا وأخرى، أهلكوا في بدر وفي غيرها، ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، كمثل أبي جهل، كمثل فرعون الذي كان يسخر من موسى ويقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. كذب ورب الكعبة، موسى ليس مهينا بل هو رسول الله، هو الأعلى، كما قال الله له: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا لا تخف إنك أنت الأعلى. فموسى العلي عليه السلام. أما فرعون فهو المهين، يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فالله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء المستكبرين المستهزئين: وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. وصنف آخر يستهزئ هم المنافقون، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يستهزئون بآيات الله، ويوم القيامة يعاقبهم الله من جنس عملهم كأشد ما يكون. وذلك أنه إذا وضع الصراط فوق جهنم ومر الناس يمر المنافقون. هذا الصراط قال النبي عنه: مضحدة مزلة عليه شوك وحسكة وكلاليب وخطاطيف، إلى ما جاء ذكره في الأحاديث الصحاح. فهذا الصراط ظلمة، جسر فوق جهنم، مظلم شديد الظلمة، يمر الناس على قدر أعمالهم، ولهم نور، نورهم من أعمالهم الصالحة أهمها التوحيد، ثم صلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فيأتي المنافقون فيمرون مع المؤمنين فيكون معهم نور، ثم بعد ذلك ينطفئ عنهم النور، فينادون إلى المؤمنين يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال: ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور. استهزاء من الله بهم كما كانوا يستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهؤلاء كانوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا الاستهزاء وهذا الاستكبار من هؤلاء الكفار حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم يقال لهم وقيل لهم اليوم ننساكم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا. اعلم أن كلمة النسيان في لغة العرب تأتي على معنيين: المعنى الأول الغفلة والذهول عن الشيء، وهذا ينزه ربنا عنه، قال سبحانه: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويأتي المعنى الثاني وهو الترك عن عمد، كما قال سبحانه عن الكفار: نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وقال الله سبحانه وتعالى: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ألما قال: أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني يترك عمدا في النار، يترك بلا غفلة. وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بغافل، إنما الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، إنما يتركهم في النار وهو يعلم سبحانه وتعالى. كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني كما تركتم هذا اليوم عن عمد فنترككم في النار عن عمد. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وغرتكم الحياة الدنيا، يعني استكبرتم فرأيتم أن المسلمين أحيانا في استضعاف وأحيانا في كذا، وأنتم غالبا أحيانا في قوة وفي منعة، وغرتكم الحياة الدنيا. قال سبحانه: إذا دخلوا النار يقولون الخروج، ويحاولونه وينادون مالكا خازن النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، فلا يرد عليهم مالك. وينادون الله: ربنا أخذنا منه، فإن عدنا فإنا ظالمون، ولا يرد عليهم رب العزة سبحانه، فيصطرخون ويتكلمون صراخ شديد وألم كبير. ثم إذ بهم يحاولون الخروج منها، فيذهبون من النار إلى الحميم يحسبون أنه أهون، فإذا هو كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، فيرجعون إلى ما كانوا فيه، عذاب شديد. فيرون أبوابها فيذهبون إلى تلك الأبواب لعلها تفتح، فإذا هي عمد ممددة، فيضربون بمطارق من حديد ليرجعوا في أماكنهم، فينادون مالكا خازن النار مرة أخرى: يا مالك ليقضى علينا ربك، فيرد عليهم مالك بعد أزمنة متطاولة: إنكم ماكثون. ثم يكلمون رب العزة فيرد عليهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فلا يخرجون منها ولهم يستعتبون، يعني إذا طلبوا العتبة، إذا طلبوا الاعتذار، إذا طلبوا الرجوع إلى الدنيا، إذا طلبوا فرصة ثانية، إذا طلبوا محاولة جديدة، كل ذلك لا يستعتبون. ثم قال سبحانه: فلله الحمد على ذلك، له الحمد في الأولى والآخرة، فلله الحمد له وصف الكمال كله سبحانه، فلله الحمد، الحمد لله رب العالمين، ابتداء الخلق وانتهاؤه فلله الحمد، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، فهو المتكبر حقه، وهو العلي الكبير المتعال، وهو العزيز الحكيم، له الأسماء الحسنى سبحانه، من إله قادر قاهر. نسأله سبحانه أن يغفر لنا وأن يتغمدنا بواسع رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم عظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الآيات ما فيها من مواضيع قد تكررت وتكررت: ذكر أمر الجنة والنار، وما في هذه من النعيم، وما في هذه من العقاب، كل ذلك مضى، وأن الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه الخالق المالك الرازق المدبر الأمر الكائنات، كل هذا مضى، وأن الخلق جميعا يجب عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأنه يتعرف عليهم بنعمه سبحانه وتعالى، وأنه يتودد إليهم هو الودود، ومع ذلك كثير منهم يستكبرون، كل هذا مضى. إنما الذي لم يمضي كثيرا أو في الآيات نقف وقفتين: الوقفة الأولى فاليوم ننساكم كما نسيتم، هذه منها قاعدة الإسلام الكبرى: الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وجزاء سيئات سيئات مثلها، من تواضع لله رفعه الله، من تكبر على خلق الله حشره الله مع الجبارين. الجزاء من جنس العمل. فانظر في أعمالك، أي عمل تعمل، ثم استعد لجزاء موافق لهذا العمل. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. يعني الجزاء من جنس العمل قاعدة شديدة لا نتحملها إلا أن نتضرع إلى الله باسمه العفو أن يعفو، باسمه الغفور أن يغفر، باسمه التواب أن يتوب، باسمه الرحمن، باسمه الرحيم أن يعفو عنا. وإلا لو حوسبنا على أن الجزاء من جنس العمل عدلا لا أحد ينجو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولذا الله سبحانه وتعالى يحاسب المسلمين بالفضل ويحاسب الكافرين بالعدل، ولا يظلم ربك أحدا. فقاعدة الجزاء من جنس العمل إذا طبقت علينا في كل أحوالنا يعني أمر شديد. إنما طبقها أنت على نفسك جزاء من جنس العمل. انظر في حياتك فيما تصاب به من متاعب الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم تفقد عملك. ظلمت من؟ آذيت من؟ ضربت من؟ أخذت مال من؟ ثم تعال لعبادتك بينك وبين ربك، صلاتك وما فيها من خشوع أو خضوع أو إنابة أو إلى آخره. طب من أين أخذنا القاعدة؟ فاليوم ننساكم كما نسيتم. الجزاء من جنس العمل. الوقفة الثانية مع اسمه سبحانه وتعالى المتكبر، لأنه قال: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فبما أنه رب السماوات ورب الأرض رب العالمين يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في الحديث القدسي يقول الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة في واحدة منهما ألقيته في جهنم. رواه مسلم. فإياك أن تكون من المتكبرين، بل كن من أهل التواضع. قال لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إياك أن تكون من أهل الكبر. هناك صفات للمتكبرين ابتعد عنها واعرفها. الكبرياء لله وحده وهو المتكبر، واسمه المتكبر مضى أو جاء ذكره في مرة واحدة في المصحف في آخر سورة الحشر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله بهذا الاسم، فكان في ركوعه وسجوده في قيام الليل أحيانا يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهو سبحان، يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، يقولها في هيئة الركوع التي معناها التذلل لله، ويقولها في هيئة السجود التي هي أشد تذللا لله سبحانه وتعالى. فيعترف لنفسه بالتقصير وبالذلة، ولربه سبحانه وتعالى بالكبرياء والملكوت والجبروت والعظمة. سبحانه. الكبر قد يكون على قسمين: قد يكون كبرا على الله ورسوله كالآيات التي معنا، لأن الله قال: بما كنتم تستكبرون، استكبرتم وقلتم، استكبرتم وفعلتم. فالكبر على الله ورسوله كفر، الكبر على الله ورسوله كفر، كما تكبر إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كما تكبر فرعون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، كما تكبر أبو جهل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالكبر على الله ورسوله كفر يخلد صاحبه في النار. أما الكبر على الخلق فتلك كبيرة من المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء. لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء. فلما تتكبر على خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما لأنه من أهل الكبر فليتبوا مقعده من النار، وإذا ما جلس لا يجلس مع فلان، وأنا أجلس معك أنت على مائدة واحدة وأنت مين. واضح الكلام؟ يعني لغة الكبر والكلام، وإذا ما جاء يقف له الناس ويكلمهم من تعال ومن يا هذا المتكبر. الكبرياء عدم الاحتياج. الله الغني الحميد يتكبر لأنه مستغني عن كل الخلق. أما أنت فإن كنت متكبرا فلا تأكل، لأنك تواضعت واحتجت إلى الطعام، وإذا أكلته فجاء لازم ذلك فلا تتواضع وتدخل الخلاء وتكشف سوءتك حتى يخرج منك الغائط والبول، فلما تتكبر؟ جلس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له النبي لا استطعت، قال ما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه، يعني شلت يده. رواه مسلم من حديث سلمة رضي الله عنه. سمعت الحديث؟ رجل من أهل الكبر يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله، فقال والنبي كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا أستطيع يعني لا أستطيع أن أنقاد إلى ما تقول، لا أستطيع أن أمتثل إلى ما تتكلم به، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يده، يبست، قال فما رفعه إلى فيه، قال سلمة ما منعه إلا الكبر. رواه مسلم. فإياك والكبر على الله وعلى رسوله وعلى خلق الله. إن المتكبرين يوم القيامة يحشرون كأمثال الذر. تدري ما الذر؟ النمل الرفيع الأحمر الصغير يجعل السكر. المتكبرون يحشرون يوم القيامة هذا حجمهم في أرض المحشر، لم تكبروا وظنوا أنهم أكبر من الناس وأعلى من الناس، فيحشرون كأمثال الذر، تطؤهم الناس بأقدامهم حتى يقضى بين الخلائق، ثم يتحولون إلى ما يتحولون إليه، يزاد في أحجامهم إن كانوا سيعفى عنهم فيدخلون الجنة، أو يزاد في أحجامهم جدا إن كانوا كفرة فيدخلون النار يعذبون منها حتى يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فالجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا ختام سورة الجاثية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما استمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في